بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع صفحة من صفحات الابتلاء في السيرة النبوية، ودرس من دروس الاقتداء، فالله عز وجل يبتلي ليهذب لا ليعذب، والمحن في طياتها منح. وقد كان السلف رحمهم الله يهتمون أشد الاهتمام بدراسة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي المنهاج والسبيل. وقد قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما من أحد يسلك سبيل الدعوة الحق فيبتلى في هذا السبيل إلا وسيجد مثالا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ابتلائه. محاضرتنا لا تحسبوه شرا لكم، وهو في الحقيقة سرد لقصة الإفك التي رميت بها أمنا الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد برأها الله عز وجل من فوق سماواته، وغار على عرض نبيه فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وفيها دروس وعبر وفوائد وحكم. وقد قال الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنزل الله فيها 10 آيات متواليات من سورة النور، ابتدأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال ابن كثير في التفسير: هذه 10 آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله ابن أبي سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن. وكان الواجب على المسلمين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كما قالت أم أيوب الأنصارية لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، ألا ترى هذا الذي يخوض فيه الناس في أمر عائشة؟ قال: نعم، وذلك إفك مبين. ثم قال لها: يا أم أيوب، أكنت ترضيه لنفسك؟ قالت: لا. قال: فوالله عائشة خير منك وأطيب. فعلى المؤمنين عند الإشاعات أن يظنوا الخير، فأم المؤمنين أولى به وهي أهله في كل الأمور، وقالوا بألسنتهم: هذا إفك مبين، هذا كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن ما جئ أم المؤمنين راكبة على الجمل وصفوان يقود بها في نحر الظهيرة والجيش كله يشاهد ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، لو كان في الأمر ريبة لم يكن المجيء هكذا، إنما من يأتي الفاحشة يستخفي ولا يظهر ولا يأتي في هذه الحالة. لو جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا تحديد وحكم، تهديد وحكم من الله عليهم بالكذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، يعني من خاض من المسلمين في هذه الحادثة فتفضل الله عليهم بقبول توبتهم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لو كان عرض أي امرأة لكان عظيما، فكيف بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وبالصديقة رضي الله عنها وأرضاها؟ وإذا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا توجيه وهداية من الله، ثم عقبه بهداية أخرى فقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، وهذا تأديب آخر. ثم قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيع ولا يشيعه ولا يذيعه، إلى قول الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، هذا بالإجماع، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي، أي من طعن في عرض واحدة من أمهات المسلمين خرج من الإسلام قولا واحدا. وقد بيّنت عائشة الصديقة قصتها في ذلك، نسردها باختصار من قولها رضي الله عنها وأرضاها، وأعقب على بعض المواطن ولا أطيل. في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، وهذا فيه مشروعية القرعة ورمي السهم، أيتها خرج سهمها ذهبت معه، وهذا أمر مشروع باتفاق العلماء. قالت وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها وهي المريسيع سنة 4 أو 5 من الهجرة، وهذا يدل أن عائشة في تلك السن كانت بين 14 أو 15 سنة، شابة حديثة السن رضي الله عنها وأرضاها. قالت فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، أي أمر النساء بالاحتجاب، فالحجاب نزل في سنة 4 أو قبلها، وكنا النساء قبل ذلك لا يحتجبن. قال فكنت أحمل في هودجي، والهودج شبه البيت تجلس فيه المرأة ثم يوضع على الجمل، وفيه أن الحمل الزائد على الجمل لا يضر إذا كان لا يشق عليه. قالت وأنزلوا فيه. قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل أي رجع، دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل أي أعلمهم بأنهم سيرحلون وذلك ليلا. قال فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل. ففيه أنه يجوز للمرأة أن تمشي لقضاء حاجتها لوحدها ولا تحتاج لذلك لاستئذان زوجها، تأخذ الإذن العام. قال فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. هذا أحدثه لها أختها أسماء، وجزع حجارة بيضاء فيها خطوط سود، وظفار منطقة تابعة كانت اليمن. قالت فرجعت فالتمست عقدي، وهذا يدل على صغر سنها وعدم تجربتها الأمور. قالت فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني، يعني أناس يخدمونها ويحملون الرحل، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني شيء يسير الذي لا يسمن، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. قالت فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وفي رواية فتغشيت بردائي ونمت، وكأن الله عز وجل ألقى عليها النوم كي لا تستوحش في الصحراء لوحدها وفي الظلمة. قالت وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. وسر هذا جاء في رواية أنه استأذن الرسول أن يكون في الساقة ليتفقد الجيش بعد ذهابهم، لعل بعضهم فقد شيئا من متاعه فكان يأتيهم به. وجاء في رواية أنه كان أيضا ثقيل النوم رضي الله عنه وأرضاه. قالت فأصبح عند منزلي، يعني يمر مكان الجيش في الصباح حتى يبصر ما فقدوا، فرأى سواد إنسان نائم. قالت فعرفني حين رآني، وفي رواية ظن أنه إنسان فنادى فقال قم يا نومان. قالت فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة وما سمعت منه كلمة غير استرجاعه، أي لم يكلمها أبدا إعظاما لها وحفظا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، يعني في وسط النهار في شدة الحر. قال وهم نزول. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. قالت عائشة فقدمنا المدينة، يعني كانت هذه القصة قبيل المدينة بقليل. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، يعني ليس عندها خبر ولم يخطر ببالها شيء. قال: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، يعني الذي يحس في نفسي وأجده لا أجد إلا أن الرسول تغير حاله تجاهي قليلا، لم يكن اللطف الذي أجده في حال مرضي سابقا أجده في هذه المرة. قال: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ يعني كيف أصبحت هذه وكيف حالها، ولا يسميها، ثم ينصرف. فذلك الذي يريبني. قالت: ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، يعني شارفت على الشفاء ولم تشفى تماما، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع، مكان صعيد مرتفع قريب المدينة يخرجون إليه يقضون فيه حاجاتهم من البول والغائط. قالت: وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، يعني المكان المنخفض، وكنا نتأذى بالكنف أي بالحمامات أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق واسمها سلمى. قالت: وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، أي كلهم من أولاد المطلب. قالت: فأقبلت أنا وأمي مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها أي في ردائها، فقالت: تعس مصطح، دعت على ولدها. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وسكتت. وهذا فيه أن أهل البدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، ليس أنهم لا يقعون في المعاصي، إنما إذا وقع منهم شيء الله يغفره لهم. قالت: ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: أتسبين ابنتك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح، فانتهرتها، فقلت: أتسبين رجلا من المهاجرين؟ فقالت: أيهنتاه. هذا نداء البعيد، يعني كأنك تقول: أنت أين والناس أين؟ أشهد أنك من الغافلات. في رواية قالت: أشهد أنك من الغافلات، فنادتها بنداء البعيد لغفلتها. قالت: ولم تسمعي ما قال؟ وفي رواية قالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني؟ قالت: فنقرت لي الحديث، يعني أخرجته. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معي الغلام، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتا، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: فدخلت الدار، في رواية فوجدت أم رومان في السفل أمها، وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بني، وهذا من حصافتها ومن حسن تربيتها، هوني عليك، في رواية: على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. وفي رواية: إلا حسدنها. وقيل فيها: وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: قلت: نعم. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. وهذا فيه أن الأب لا يسعى في تفريق ابنته عن زوجها، إنما يسعى في لم الشم، وإذا جاءته وقد ظلمت وقع عليه شيء يردها ويصلح ما بينها وبين زوجها. قالت: فبكيت، وفي رواية: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يلقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. رسول كان يستشير من في الغالب؟ أبو بكر وعمر، هذا في الأمور العامة، أمور الأمة. أما أمور الخاصة فاستشار أسامة واستشار علي. لماذا؟ لأنهم من أهل بيته، وعلي تربى في بيته وأعلم الناس بحاله وحال أهل بيته، وأسامة كذلك. وثبت أنه استشار أم أيمن، أم أسامة، واستشار زينب زوجه التي كانت تسامي عائشة في المنزلة، وكانت ترى أن لها حظوة عند الرسول كما لعائشة رضي الله عنهن وأرضاهن. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم من نفسه من الود، فقال أسامة: أهلك. وهنا يعني يقول، كأنه يقول له أسامة: هم أهلك اللائقون بك. وأكد ذلك، قال: ولا نعلم إلا خيرا. أو كأنه تملص من إبداء الرأي في هذه المشورة كما قال ابن حجر رحمه الله. قال: وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. هنا علي رضي الله عنه غلب جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق له في النصح، ولم يأمره بفراقها، إنما لما وجد الرسول شديد القلق من هذه الحادثة وقد طال أمرها أراد أن يخفف عن الرسول، إذا فارقها سيقل ما به، ثم ينظر في حالها وسيراجعها إن تبين له خلاف ذلك، ولم يجزم بذلك. وإذا قال: وسل الجارية تصدق، أي بريرة. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمضه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. الداجن الغنم التي في البيت. وفي رواية: كنت أعجن العجين فأقول لها: احفظ العجين لا تأكله الداجن حتى أشعل النار، فتغلبها عينها فتأتي الداجن فتأكل العجين. قال: وانتهرها بعض أصحابه، وهو علي فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني أخبروها بتهمة عائشة وما يتحدث به الناس، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يعني صائغ الذهب ما الذي يعرفه من تبر الذهب الأحمر؟ يعرف منه الخلوص. وفي رواية قالت والله يا رسول الله لعائشة أطيب من الذهب، وإن كان ما يقول فيها الناس حقا فسيخبرك الله. فعجب الناس من فقهها، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه حين سمع من بريرة ما سمع، فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. تصور هذه الحالة ومجتمع المدينة يموج بالكلام، وأهل النفاق قد جردوا ألسنتهم، فالرسول يقوم على المنبر ثم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، يعني من ينصفني، من ينتقم لي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وفي رواية ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. وكان يقول في رواية رجلا حصورا لا يأتي النساء أصلا. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أشيروا علي أيها الناس أبنوا أهلي، يعني طعن في أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط، وأبونوهم بمن، يعني طعنوا فيهم بمن، والله ما علمت علي من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري أخو بني عبد الأشهل فقال أنا والله يا رسول الله أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه سيد الأوس وله عليهم قول، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك، إن قلت مقتلوا قتلنا. قالت فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله، يعني يقول له إنما تقول هذا لضغائن بيننا وبينكم لم تستوفوها في زمن الجاهلية، وأنت قد عرفت أنه ليس من الأوس بل هو من الخزرج، فأردت أن تصفي ما بيننا، فأخذته الحمية لقومه. قال ولا تقدر على قتله، أي لا تريد قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، ليس ابن عمه لحن، إنما يلتقي في جده الخامس ابن أبرؤ القيس، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، أي إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك منافق تجادل على المنافقين. وهذا يعني به نفاق العمل. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج، وسحب سعد ابن معاذ سيفه وهموا أن يقتتلوا في المسجد. قالت وما علمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فنزل وفي رواية فجعل يسكتهم، وهو الذي جاء يشتكي إليهم من ينصفه، جعل يسكتهم يهدئهم حتى هدأوا، في رواية قالت فنزل فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، يعني خفضه وهو قائم ثم خفضه وهو جالس حين نزل. قالت: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي، أي في بيتهم، رجعت لبيتهم، وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أو يظنان أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار. قالت: فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وجلس على سرير في مقابلها، وهذه أول مرة يجلس بعد شهر. قالت: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. وطلبت من أبيها أن يجيب، لأنه يعرف ظاهرها، فكأنها تقول له: كما تعرف ظاهري فباطني كذلك، فأجب. فالتفت قالت: فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شديد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ليخالفه في شيء، ويتقدم بين يديه ويبرئ والرسول لم يتكلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما لم يجيباه تشهدت، فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه بما هو أهله، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، أما بعد تعلل لما سيأتي، فإني والله لقد علمت وفي رواية لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، لأن استقر في النفوس، ولا يجوز إنسان أن يعترف على نفسه بالباطل. وفي رواية لتقولن قد باءت به على نفسها، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. قالت: لا أحفظ كثيرا من القرآن إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وهذا فيه أن الإنسان إذا اشتد به البلاء أن يوكل الأمر إلى ربه ويتوكل عليه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت واضطجعت على فراشي ووجهت بوجهي إلى الجدار، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، أي ما قام، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه من ساعته. قالت: فسكتنا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي من العرق حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: وأنا أنظر إلى وجه أبوي كأن نفوسهما تكاد أن تخرج من قلوبهما، يخشيان أن ينزل الوحي بما يتكلم به الناس. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويمسح جبينه، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة. وفي رواية: احمد الله فقد برأك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا، فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. قالت: وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها. قالت: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم، إلى آخر الآية. يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قولي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وفي رواية: وقد ضاعفها له، وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع فلم تقل إلا خيرا. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، تريد أن تسقط عائشة حتى تكون الرفعة لأختها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم، هو وحمنة. هذا الحديث وهذه القصة أيها الأفاضل فيها فوائد كثيرة جدا. النووي جمع لها 55 فائدة، وابن حجر شرح هذه القصة نحوا من 40 صفحة ويزيد، وفصل في الفوائد وأكثر وأعاد. وخلاصة ذلك ما دل عليه هذا الحديث وما جاء من هذا البلاء العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبالابتلاءات عبر، والإنسان عليه أن يتسلى ويتأسى برسوله عليه الصلاة والسلام، ويقتدي به في كل أموره، ويصبر ويصابر. فالدنيا دار بلاء ودار امتحان. والسلف كما قال الزهري: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. بل أعظم من ذلك، قال مالك الإمام: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. فنحن أيها الأفاضل في زمن فتن وابتلاءات عظيمة، والدنيا تموج، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. والمجتمع المسلم إذا أراد النجاة عليه أن يتحصن بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم اختل أمر الدين واختل أمر الدنيا. والفتن تقضي على الناس وتدخل قلوبهم إذا خلت من العلم والسنة. ولذلك لم يتأثر بالفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، لأنهم عصموا بالسنة وتشبعوها، وهذا هو السبيل وهذا هو الطريق. ارجعوا لكلام العلماء واقرأوا هذه القصة، وفيها عبر وعظات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مجتمعاتنا من كل شائعة ومن كل فتنة ومن كل ضلالة، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يدرى عن بلادنا الفتن والمحن والأفكار المنحرفة والمضلة، وأن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يقيهم شرور أنفسهم وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيراً.